عن حكم حلي المرأة، هل عليه زكاة؟ وما هو المقدار إذا وجدت الزكاة، فما هو المقدار الذي يجب فيه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه زكاة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والذين يقولون ليس فيها زكاة ليس لهم دليل، جاء أثر عن عبد الله بن عمر أن ليس فيها زكاة، وعبد الله بن عمر ليس بحجة، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المقدار فقد قدره العلماء ب11.5 جنيها. نعم، وبعضهم قدره ب12 جنيها إلا ثلثا، والأمر سهل في هذا، وبما أن الذهب يرتفع وينزل فلا نستطيع أن نقدر تقديرا عاما، لكن تسأل كم مقدار 11 جنيها كم صرفها، فإن كان مع امرأتك ما يقاوم هذا ففيه زكاة وهو ربع العشر، وإن لم يكن معها ما يقوم بهذا فليس فيه زكاة. فمثلا إذا كان الذهب يساوي 20,000 يمنية فليس فيه زكاة، وهكذا أقل، والله المستعان. ولابد من السؤال في كل سنة لأنه يرتفع وينقص.